السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فإن اليوم مع حديث مبارك عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأحاديث الصحيحة. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث عظيم للغاية. قبل أن نتطرق إلى بعض فوائد هذا الحديث، لابد أن نعرف من هذا الصحابي الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنه عبد الله، ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. عمر له أولاد، أفضلهم عبد الله. عبد الله بن عمر صحابي جليل، أسلم قديما في مكة مع والده عمر رضي الله عنهما، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم يشارك في غزوة بدر لأنه كان صغيرا، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فاستصغره وكان عمره 14 سنة فرده عليه الصلاة والسلام، ثم عرض عليه بعد ذلك في غزوة الخندق فقبله، فشهد الخندق وشهد المشاهد كلها بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان معروفا بأشياء، كان متميزا، كان معروفا بشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد اتباع عجيب جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان مع الناس يمشي، جاءه أو اعترض طريقه جذع شجرة، النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه من أجل أن يمر، فمر. عبد الله بن عمر صغير يمر بسهولة، لكنه طأطأ رأسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. مما فعله من العجائب اللي فعلها في شدة المتابعة أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. العام اللي بعده كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي عليه الصلاة والسلام، راح لواحد المكان، قصد مكانا قضى فيه حاجته، سئل عن ذلك قال: حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام العام الماضي، فأتى هذا المكان فقضى حاجته. لا إله إلا الله، شدة المتابعة، كان معروفا بهذا. وسبحان الله، كان عالما عابدا زاهدا مجاهدا ورعا. هو من العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة ربع من الناس واسمه عبد الله. عبد الشباب اجتمعت فيهم أنهم كانوا شبابا وعندهم علم، عندهم ذكاء، عندهم فطنة، عندهم شجاعة، أصحاب عبادة. الله أكبر. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، العبادي الأربعة هو واحد من هؤلاء. عبد الله بن عمر طرش يقول فيه سعيد المسيب من كبار التابعين، أدركه قال: ما كنت لأشهد لأحد بالجنة، لو شهدت لأحد بالجنة، يعني الناس اللي يعرفون، لو كنت شاهدا لأحد بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. عبد الله بن عمر من المكثرين من رواية حديث النبي الأمين، هم بدأوا يمروا معنا كل حديث نشوفه، نشوفه من حين لحين، واحد من هؤلاء المكثرين. المكثرون هذو ما سبعة، ستة من الرجال ومرأة واحدة معهم، شكون هي؟ هي أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي عن هؤلاء جميعا وعن الصحابة قاطبة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عبد الله بن عمر ترجمته حافلة جدا، نكتفي بهذا حفظكم الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث هذا عنده سبب ورود، كما يقولوا سبب ورود. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع مجموعة من الناس، فجعل هو يحلف بأبيه، والعرب كانوا يحلفون بآبائهم ويعظمون آباءهم. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إما أن تحلف بالله وإما أنك تصمت. واضح؟ ثم هذا إذن هذه كانت عادة العرب وغير العرب. كل قوم عندهم طريقة الحلف تحهم. وتعرفوا شو الحلف؟ الحلف هو تأكيد شيء بذكر معظم. احنا في الدين تعنا الأصل أننا لا نحلف كثيرا. لا نحلف لأن المؤمن صادق، المؤمن لا يكذب بفضل الله تعالى. وربي عز وجل قال في القرآن قال واحفظوا أيمانكم، اليمين تأكم احفظوها مش كل دقيقة حلف، واحفظوا أيمانكم. إذا اضطر الإنسان إلى أن يحلف في قضاء أو في استرداد حق أو في دفاع عن نفسه أو نحو ذلك أو طلب منه الحلف إلى غير ذلك فيحلف. لكن كيف تحلف؟ إن كان ولا بد فلتحلف بالله، إما ما تحلفش وإما أنك تحلف بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. لأنه كما قلنا الحلف هو تأكيد شيء بذكر معظم. احنا حبينا نأكد على شيء فنذكر معظما، فمن الذي ينبغي أن تعظمه؟ الله سبحانه وتعالى. بالك ما تحلف بابك، ما تحلف بإمك، ما تحلف بولادك، ما تحلف بالكعبة، ما تحلف هذه كلها مخلوقات ما تحلفش بها بارك الله فيك. احلف بالله، احلف بالله وحده لا شريك له. لأن علاش الحلف بغير الله؟ طريق إلى الشرك، طريق إلى الشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. فينبغي أن نستنكف عن هذا بارك الله فيكم. أما الحلف بأسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى فقد أجمع العلماء وذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قبله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وغير هؤلاء ذكروا إجماع العلماء على جواز الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الباري تبارك وتعالى. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، يعني ما شبه هذا لفظ الجلالة فقط، يجوز الحلف بأسماء أخرى من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وعزة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حتى الحلف يجوز، الدعاء والحلف وعزة الله ورحمة الله إلى آخر ما هنالك، فيجوز الحلف بمثل هذه الأسماء والصفات بارك الله فيكم. الحلف بغير الله مما يؤكد على خطورته كان واحد الأثر عظيم جدا، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود طرش يقول، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كاذبا عظيم من العظائم، كبير من الكبائر، تحلف بربي عز وجل وتكذب، شيء عظيم جدا. قال بصح لو كان وصلنا ونضطر بين هذه وهذه، هذه أهون، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وإن كنت صادقا. وإن كنت صادقا نحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك كما سمعتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. والإنسان لابد أن يعود لسانه، كي يقول لك غلط نسيت، عود لسانك حتى وإن أخطأت المرة بعد المرة، لكن حاول حاول حتى تعتاد وحتى يعتاد لسانك الحلف بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كفارة لمن أخطأ فحلف بغير الله، قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. الإنسان لم يقول لا إله إلا الله هو جدد التوحيد وجدد الإيمان بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا